إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نواصل مع القراءة في رسالة الشرك ومظاهره، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا مع القراءة في فصل جديد، وهو الفصل 22 الذي عقده المصنف للكلام عن الدعاء، الكلام عن الدعاء، حيث قال رحمه الله: معنى الدعاء، فسر الدعاء بالسؤال والطلب والرغبة. ففي المصباح: دعوت الله أدعوه دعاء، ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير، ودعوت زيدا ناديته وطلبت إقباله. وفي المفردات: دعوته إذا سألته وإذا استغفته. وفي الفتح عن الطيب: الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له، وما شرعت العبادات إلا للخضوع للباري وإظهار الافتقار إليه. وللدعاء أخوات في المادة ومعال في الاستعمال، مرجعها إلى السؤال في ضراعة والرغبة في استكانة. ومن هذا المعنى وعن هذا المعنى عبر في تفسير المنار بقوله: وحقيقة الدعاء هي شعور القلب بالحاجة إلى عناية الله تعالى فيما يطلب، وصدق التوجه إليه فيما يرغب، فإن ذلك الشعور الباطني. انتهى يعني كلام صاحب المنار. قال المصنف: فإن ذلك الشعور الباطني يوجب الضراعة ويثمر صدق التوجه بالسؤال. يعني تكلم هنا عن الدعاء، والدعاء هو في اللغة يعني من معاني الطلب والسؤال والعبادة، الطلب والسؤال والعبادة. والدعاء في الشرع هو الخضوع والتذلل والافتقار إلى الله وحده، هو الخضوع والتذلل والافتقار إلى الله وحده، مع التبرؤ من الحول والقوة إلا به. ولاحظ هنا ما نقله عن الطيب في بيان الدعاء، قال: هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له. قال: وما شرعت العبادات إلا للخضوع للبال وإظهار الافتقار إليه. هذا يجب أن يلاحظه كل واحد منا، هل تحقق فيك هذا الشيء أم لا؟ يعني غاية التذلل والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، على أدائك للعبادات التي تتعبد بها إلى الله من صلاة وصيام وبر بالوالدين وغير ذلك من عباداتك، هل تلاحظ في نفسك هذا الشيء أم لا؟ إن لاحظته فاحمد الله واسأله المزيد من فضله، وإن رأيت في نفسك تقصيرا فحاسب نفسك، فإن في عبوديتك دخل. وهذا الدعاء في الشرع هو على قسمين، هو على قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة. أما دعاء المسألة فهو الدعاء المصدر بياء النداء، يعني الداعي يقول: يا رب، يا غفور، يا كريم، يا رحيم، فهو المصدر بياء النداء. وهو يقتضي الطلب، وهذا هو المشهور عند الإطلاق. إذا قلنا الدعاء فالمشهور عند الإطلاق هو دعاء المسألة، هو دعاء المسألة. وأما القسم الثاني فهو دعاء العبادة، دعاء العبادة. ودعاء العبادة هو العبادة نفسها، والعبادة نفسها. فالصلاة دعاء، الصيام دعاء، وهذا الدعاء لا سؤال فيه ولا طلب، لا سؤال فيه ولا طلب، ولكن في حقيقته هو سؤال بلسان الحال، هو سؤال بلسان الحال. يعني كأنك تقول يا ربي بصلاة هذه أدخلني الجنة وعذني من النار، أو بصيامك ليوم في سبيل الله تقول، كأنك تقول يا ربي بصيامي لهذا اليوم أدخلني الجنة وعذني من النار. إذن فهو سؤال ولكنه بلسان الحال. والعلاقة بين هذين القسمين، بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، هي علاقة تضمن ولزوم، هي علاقة تضمن ولزوم. فدعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، يعني أن كل سائل فهو بعبودية. يعني حينما ترفع يديك وتسأل الله يا رب يا رب يا كريم يا رحوم يا رحيم، فأنت في عبادة، إذن فهو متضمن لدعاء العبادة. ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. يعني كل عابد لله عز وجل فهو سائل بلسان الحال، يعني كأنه يقول يا ربي بتحقيقي للعبودية لك أدخلني الجنة وأعذني من النار. إذن فهو في عبادة لله سبحانه وتعالى. فهذه علاقة بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، إذن فهي علاقة تضمن وعلاقة لزوم. ثم قال: والدعاء بهذا المعنى يصدق بالاستعاذة والاستعانة والاستغاثة وغيرهن مما فيه معنى الطلب، لأنها طلب العون والعون والغوث، يعني طلب العون الاستعانة، طلب العون الاستعاذة، طلب الغوث الاستغاثة، هذا معناه. قال: كاستنصره واستصرخه واستعداه، إذا طلب نصره وصراخه وعدواه، والعوذ الالتجاء إلى آخر إلى آخر والتعلق به على معنى الامتناع به من المكروه، هذا العوذ الالتجاء إلى آخر، يعني تلتجئ وتعتصم. حينما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما معناه؟ معناه ألتجئ وأعتصم بالله أن يحفظني وأن يعصمني من شر هذا الشيطان. قال: والغوث والعون والصراخ والعدوى بالفتح كلها أو كلها، قال تحمل على معنى النصر والتقوية. تقول استعذته واستعذت به فأعاذني، واستعنت به فأعانني، واستغثته واستغثت به فأغاثني، واستنصرته فنصرني، واستعديت الأمير على الظالم فأعداني، واستصرخت ابن العم فأصرخني. ويتضمن الدعاء وجود المدعو، يعني أن يكون هذا الذي تدعوه حاضر، يستلزم وجوده. قال: ويتضمن الدعاء وجود المدعو وغناه وسمعه، يعني يسمعك حين تدعوه، وجوده، يعني أنه يعطي ذلك الشيء الذي تطلبه منه، ورحمته وقدرته. إلا يدعى المعدوم، ولا الفقير ولا الأصم ولا البخيل ولا القاسي ولا العاجز. إذن فهنا بين يعني معاني الدعاء، فتدخل في كل ما فيه طلب، كل ما فيه طلب كالاستعانة والاستعادة أو الاستغاثة فهي المراد بها الطلب، طلب العون وطلب الغوث وطلب العون. ثم قال صفات المدعو الدعاء العادي، صفات المدعو الدعاء العادي، المقصود بالدعاء العادي ما يعني الدعاء الجائز، يعني يذكر صفات الذي يجوز لك أن تدعوه، هذا المقصود. صفات المدعو الدعاء العادي يعني الجائز. قال فإذا طلبت العودة أو العون أو أمرا آخر من المخلوق القادر على عليه عادة، لم يكن طلبك عبادة، لم يكن طلبك عبادة، فلم يختص بالله ولم تكن به مشركا، وكذلك إذا نسبت شيئا من ذلك لغير الله لكونه سببا عاديا فتقول استعذت بالحاكم من الظالم، واستغثت بالجيران على اللصوص، واستصرخت ذا الغيرة على المغير. إذن فلاحظ هنا أن سؤال غير الله عز وجل الذي يسمى دعاء لهذا الذي تطلب منه شيئا هذا يكون جائزا، لكن هذا الجواز لابد له من ضابط، وهو يضبط بأمرين. الأمر الأول أن يعقل هذا المدعو الدعاء، يعني يعقل هذا الشيء الذي تطلبه منه. والضابط الثاني أن يكون قادرا على الإجابة، أن يكون قادرا على الإجابة. إذن فهذا المدعو بملاحظة هذين الضابطين له ثلاث أحوال، له ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يكون حيا حاضرا قادرا، أن يكون حيا حاضرا قادرا، وهذه الحال حكمها يكون بحسب المطلوب منه، بحسب المطلوب منه. فإن كان مشروعا كان ذلك جائزا، وإن كان غير مشروع فإنه لا يجوز. إذن إذا استعنته أو استعذت أو استغذت به أو استنصرته أو استصرخته، هذا كله داخل في هذا الحكم. إن كان مشروعا هذا الذي طلبته منه فهو جائز لأنه حي وحاضر وقادر، وإن كان الذي طلبته منه غير مشروع فإنه لا يجوز له أن يقدم على هذا الشيء. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يكون حيا حاضرا حاضرا غير قادر، أن يكون حيا حاضرا غير قادر، وهذه الحال حكمها أنها لغو، أنها لغو، يعني لا حكم لها إلا إذا اقترن بها ما يغير الحال، إلا إذا اقترن بها ما يغير الحال أو يغير الحكم، يغير الحكم، كأن تستغيث به، كأن تستغيث به وهو غير قادر لاعتقادك أن له تصرفا خفيا، هذا لا شك أنه شرك بالله، أو أنك تطلب منه شيئا وأنت تعلم أنه غير قادر عليه لكن طلبته منه استهزاء به، هذا محرم، هذا محرم. الحالة الثالثة أن يكون حيا لكنه غير حاضر، أو يكون ميتا، وهذه حكمها أنها شرك، أنها شرك، لأن مثل هذا، مثل هذا لا يصدر إلا ممن يعتقد أن هذا الذي طلبه أو طلب منه شيئا أن له تصرفا في الكون، فهذا لا يكون إلا شرك. إذن هذه ثلاث أحوال للمدعو الدعاء الذي أو للمدعو أو للمسؤول طلب المال. ثم قال ما جاء في الدعاء العادي، وقالوا الصوم عون على العفة، وفي المثل عبد صريحه أنا، وقال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال وتعاونوا على البر والتقوى، وقال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وقال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. يعني بيّن أن هذا الدعاء أيضا دعاء جائز وطلب واستعانة بشيء يعني مشروع. فقوله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، هذا من الاستعانة بالأعمال الصالحة، هذا من الاستعانة بالأعمال الصالحة والأحوال المحبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا مشروع، هذا مشروع بأمر الله. واستعينوا هذا أمر، وكذلك قوله وتعاونوا على البر والتقوى، هذه الاستعانة تدخل في باب الاستعانة بالحي الحاضر القادر، ولكن هذه الاستعانة على حسب المستعان عليه، فإن كانت أو دخلت هذه الإعانة في قوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى كانت جائزة ومشروعة، وأما إذا دخلت في قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فإنها تكون غير مشروعة وهي محرمة. يعني إذن على حسب هذه المسألة التي طلبت العون فيها. وكذلك في قوله عز وجل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فهذه أيضا استغاثة بحي حاضر قادر، الاستغاثة بحي حاضر قادر، إذن فهي استغاثة جائزة، هي استغاثة جائزة. وكذلك قوله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فهي أيضا استنصار وطلب للنصرة من حي حاضر قادر. ثم قال الدعاء الديني، قال وإذا كان المطلوب لا يقدر عليه إلا الله أو إلا من له قوة غيبية وهو فوق الأسباب العادية كان الطلب عبادة تختص عبادة تختص بالله، ويكون طلب غيره حينئذ شركا بالله. إذن هذا الدعاء الديني، المقصود بالدعاء الديني يعني الدعاء الشرعي، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، دعاء المسألة ودعاء العبادة. وضابط هذا الدعاء في المسألة أن يكون من العبد لربه فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله فيجب ألا تسأله إلا من الله، فإن سألته من غير الله وقعت في الشرك، وهذا يسمى ماذا؟ بالشرك في دعاء المسألة، شرك في دعاء المسألة. كمن ينادي من يعظمه ويسأله دخول الجنة أو يسأله الاستعادة من النار، يسأله أن يعيده من النار، يا فلان يا فلان، يسأله تفريج الكربات وجلب المسرات، فهذا لا شك أنه شرك بالله سبحانه وتعالى. وأيضا ضابطه في دعاء العبادة أن يتقرب به العبد إلى ربه طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، حتى يكون هذا عبادة، لأن أداء هذه القربة طلبا للثواب هذا فيه تحقيق لركن الرجاء، وخوف من العقاب فيه تحقيق لركن الخوف. والعبادة تقوم على هذه الأركان: الحب والخوف والرجاء. ثم قال: ما جاء في الدعاء الديني، يعني سيذكر الآن أدلة في الكتاب والسنة تدل على الدعاء. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: قال أعوذ بك، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال سبحانه: إذ تستغيثون ربكم. وقال سبحانه: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. إذن فالآية الأولى فيها الدعاء، يعني الأمر بدعاء الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا. والدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، والتعبد لله عز وجل أيضا يكون بأسمائه كما جاء في هذه الآية: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وهذه عبادة أيضا، وهي طلب الاستعاذة، فالاستعاذة تكون بالله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله يعني ألتجئ وأعتصم إليه سبحانه وتعالى أن يعصمني أن أكون مع أو من الجاهلين. إذ تستغيثون ربكم، هذه أيضا عبادة، ففيها طلب الغوث من الله سبحانه وتعالى. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، المستعان يعني هو الذي يستعان به وحده سبحانه وتعالى، فيها طلب العون، وهذه أيضا عبادة. إذن كلها فيها دعاء، والدعاء هو العبادة كما سيأتينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وجاءت أحاديث في الحث على الدعاء وأنه من العبادة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. قال: أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم كما في بلوغ المرام الحافظ ابن حجر وفي تحفة الذاكرين للشوكاني أنه من حديث عائشة عند أحمد والبخاري في التاريخ وابن ماجه، وأن الذهبي أقر تصحيح الحاكم ورأيته في الأدب المفرد عن أبي هريرة. يعني هذا الحديث يدل على أن الدعاء عبادة، يدل على أن الدعاء عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ليس شيء يعني من الأذكار الشرعية والعبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أو غير ذلك من مطلوبات العبد، ليس شيء يعني مما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى أكرم على الله، يعني أفضل عند الله سبحانه وتعالى. ليس شيء من الأذكار الشرعية والعبادات أو مطلوبات الإنسان أفضل عند الله سبحانه وتعالى. وقوله أكرم لأن كل شيء يشرف في بابه يوصف بالكرم، كل شيء يشرف في بابه فإنه يوصف بالكرم، كقول الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا شك أن أشرف الناس هو المتقي، هو المتقي، فكلما حقق العبد تقوى الله كان أكرم عند الله، لأنه يشرف بتحقيقه لتقوى الله في السر والعلانية. فكانت التقوى إذن هي الميزان الذي يتفاضل به الناس عند الله، والشيء يشرف في بابه فإنه يوصف بالكرم. لذلك هذا الدعاء: ليس شيء أكرم منهم عند الله سبحانه وتعالى، ليس شيء أكرم عند الله سبحانه وتعالى وأفضل من الدعاء. وقوله من الدعاء، يقول القاري في مرقاته قال: أي من حسن الدعاء بلسان الحال أو ببيان الحال، بلسان الحال أو ببيان الحال، لأن فيه يعني وجه كونه أفضل شيء عند الله الدعاء. ما هو وجه ذلك؟ كأن سائل يسأل ما هو وجه ذلك؟ يقول لأن فيه إظهار العجز والافتقار والتذلل والانكسار والاعتراف بقوة الله وقدرته وغناه وكبريائه وجبر كسر خواطر أعدائه فضلا عن فضلاء أحبابه وأوليائه. إذن فلتضمن الدعاء لهذه المعاني العظيمة كان أكرم شيء عند الله، يعني أفضل الأذكار الشرعية وأفضل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا كله يفيد ماذا؟ عظم الدعاء ومكانة الدعاء في شرعنا الحنيف. ثم قال ثانيا: وعنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله غضب الله عليه، من لم يسأل الله غضب الله عليه. أخرجه بالأدب المفرد بهذا اللفظ، ونسبه في تحفة الذاكرين للترمذي والحاكم، وزاد في الفتح أحمد وابن ماجه والبزار والحاكم، وكلهم أخرجوه من رواية أبي صالح الخوزي يعني بضم الخاء، ضعفه ابن معين وقواه أبو زرعة كما في الفتح. وهذا أيضا حديث صحيح، الأول صحيح والثاني إن شاء الله أيضا حديث صحيح. قوله من لم يسأل الله، من لم يسأل الله، هذا يشمل السؤال بلسان القال والسؤال بلسان الحال، يشمل السؤال بلسان القال ويشمل السؤال بلسان الحال. وترك ذلك، لأنه قال من لم يسأل، يعني ترك السؤال بلسان القال وترك السؤال بلسان الحال، من ترك ذلك فإن تركه قد يكون تكبرا وقد يكون استغناء، قد يكون تكبرا كما حصل من إبليس، والسبب تكبره هو إعجابه بنفسه، إعجابه بنفسه، فتجد أن المعجب بنفسه يرى أنه أكبر من غيره، ولذلك ابتلي بهذه الصفة الذميمة ألا وهي الكبر، تجده يزدر الناس ويحتقرهم، وهذه صفة مذمومة. ويصل به الأمر في كبريائه أن يرد الحق وأن يمتنع عن قبوله، وأن يمتنع عن قبوله، وهذا من أسوأ ما يكون من خلق العبد وهو الكبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الصحابة رضي الله عنه، لما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال الصحابة: يا رسول الله، أحدنا يحب أن تكون نعله حسنة وأن تكون ثوبه حسنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده ودفعه، فيعرف أن هذا هو الحق، لكن بتكبره وتعجرفه ورؤيته لنفسه إعجابا بها حتى يرى نفسه أكبر من الحق فلا يقبله فيرده ويدفعه، هذا معنى بطر الحق. وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم، فالمتكبر يرى أنه أفضل من جميع الناس ولو كانوا أعلم منه ولو كانوا أتقى لله سبحانه وتعالى فهو يرى أنه أفضل. ولا شك أن هذه صفة مذمومة، فإذا حصلت عند الإنسان تجده لا يسأل الله سبحانه وتعالى، أو استغناء يستغني، والله سبحانه وتعالى هو الغني ولا يستغني العبد عن طلب العون منه سبحانه وتعالى طرفة عين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. لذلك من معاني العبودية التي يجب أن تكون فيك يا عبد الله حال أدائك للعبادة وأن تظهر فقرك وحاجتك إلى الله، أنك محتاج إليه حقا وصدقا. فكمال هذا التذلل وكمال هذا الخضوع هذا لب العبادة ولب هذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، فتظهر لربك سبحانه وتعالى وهو أعلم بك. يعني لا تعتقد أن تظهر ذلك للناس، وإنما أظهره لربك سبحانه وتعالى وهو أعلم بما تكنه الصدور. إذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله تكبرا أو استغناء غضب الله عليه. قوله غضب الله هذا فيه إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. فصفة الغضب صفة فعلية خبرية، وتكون هذه الصفة إذا انتهكت الحرمات، انتهكت الحرمات الشرعية فإنه تظهر آثار هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، تظهر في المغضوب عليه فينتقم منهم سبحانه وتعالى وينزل عليهم العقوبة. ولذلك نقول بأن الغضب صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة تليق به سبحانه وتعالى. وصفة الغضب لله سبحانه وتعالى لا تشبه غضب مخلوقاته، كما أن ذاته جل وعلا لا تشبه ذات مخلوقاته. فلذلك لا يقال بأن الغضب هو إرادة الانتقام، هذا فيه تأويل للصفة، وإنما نقول يغضب سبحانه وتعالى. وأما إرادة الانتقام فهذا من آثار الصفة، من آثار صفة الغضب، فالغضب يليق به سبحانه وتعالى، لأنه هو غضب يليق به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: غضب الله، أو من لم يسأل الله غضب الله عليه. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يسأله، بل يحب من عبده أن يلح عليه في السؤال. الله سبحانه وتعالى يحب منك يا عبد الله ليس فقط أن تسأل، بل أن تلح عليه في السؤال، لأن سؤالك لله عبادة، وكلما ألححت في سؤالك كلما ازددت قربا منه سبحانه وتعالى. ومن أحسن ما قيل في هذا من الشعر: لا تسألن بني آدم حاجتك وسل الذي أبوابه لا تعجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الإنسان إذا سألته مرة ألححت أو ألححت عليه في السؤال تطلب منه حاجة عنده فإنه يغضب منك. والله سبحانه وتعالى كلما ألححت عليه يحبك سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يغضب من عبده إذا لم يسأل. وهذان الحديثان ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وكذلك قوله من لم يسأل الله غضب الله عليه، هذان الحديثان فيهما ترغيب في الدعاء وحث عليه، ترغيب في الدعاء وحث عليه. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى عباده بأن يدعوه، فقال سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم. ولا شك أن ما أمر الله به في كتابه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته أو ورد الترغيب فيه والحث عليه، فهذا دليل على أنه عبادة، هذا دليل على أنه عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال ثالثا: وعن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة، أخرجه الترمذي. وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، والصحيح هو الآتي إن شاء الله عن النعمان بن بشير. ومعنى الدعاء مخ العبادة، المعنى صحيح، المعنى صحيح، لأن المخ هو خالص كل شيء، المخ هو خالص كل شيء. والمعنى أن الدعاء هو لب العبادة وخالصها. يقول ابن العربي رحمه الله: المخ أو بالمخ تكون القوة للأعضاء، بالمخ يعني الذي يوجد داخل العظم، فهذا تكون به القوة للأعضاء. يقول: فكذلك الدعاء مخ العبادة، به تتقوى عبادة العابدين، فإنه روح العبادة. إذن فهو من حيث المعنى صحيح، لكن من حيث إسناده ضعيف، أو من حيث هذا اللفظ فإنه ضعيف، فلا يصح الدعاء مخ العبادة، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصحيح الدعاء هو العبادة. لذلك أورد المصنف هذا الحديث بعده، قال رابعا: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهذه يقول أول نكمل كلامه، قال في كشف الخفاء: هو عند ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. وتقرير الربط بين صدر الآية وعجزها هو أن الدعاء أخص من العبادة وهي أعم، فمن استكبر عنها استكبر عنه، وهذا تقرير التقي السبكي ونقله غير واحد. وفي تفسير الثعالبي عن ابن رشد أنه قال في البيان: الدعاء عبادة من العبادات، يؤجر فيها الأجر العظيم، أجيبت دعوته فيها فيما دعا به أم لم تجب. وقد وصف الدعاء بالاستحباب الذي هو من خواص العبادة، فكون الدعاء عبادة دل عليه الكتاب والسنة وكلام الأئمة. إذن فالشاهد هنا في هذه الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هذه فيها تفسير الدعاء بأنه العبادة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وهذا أيضا كقوله سبحانه وتعالى عن إبراهيم أنه قال لأبيه وقومه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال سبحانه: فلما اعتزلهم وما يعبدون. وقال: وأعتزلكم وما تدعون، والله عز وجل ماذا قال؟ قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون. فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة، كما في الآية التي أوردها المصنف: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي. فالدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. إذن هذا آخر ما لدينا في درس اليوم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.